الذي يعبد عددا من الآلهة ورجلا سلما لرجل، هل يستوي يعني مثلا المؤمن الموحد لا يعبد إلا إلها واحدا، فهمته وسعيه وعمله كله في تحقيق ما يحبه سيده الواحد، هذان مثلا بعد قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا له الأمثال التي تتضمن تسويته بخلقه. قال أهل العلم أما الأمثال التي تتضمن تنزيه الله وتعظيمه ووصفه بالكمال وتنزيهه عن النقص فالله تعالى قد ضرب الأمثال في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس، وهذا منها، هذان المثلان من الأمثال التي أشار الله إليها ونبه إلى أنه لا يعقلها إلا العالمون، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح، لله غيب السماوات فهو عالم الغيب، غيب السماوات وغيب الأرض، ومن أعظم الغيب بل أعظم الغيب أمر الساعة هذه التي ثقلت في السماوات والأرض ولا يعلمها أحد من أهل السماوات ولا أهل الأرض، ثقلت في السماوات والأرض، الساعة التي هي القيامة تقوم فجأة وتقوم كلمح البصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو يعني أسرع، إن الله على كل شيء قدير. ثم يذكر سبحانه وتعالى على منهج على ما جاء في هذه السورة، ذكر بعض نعمه التي تدخل في تركيب الإنسان وكيانه وهي العقل والسمع والبصر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهذه النعم العظيمة تستوجب من المؤمن والعاقل شكر من أنعم بها، تذكر كيف لا يعني أذكر حال الأصم الذي لا يسمع أو الأعمى الذي لا يبصر، والله متعك بسمع تدرك به الأصوات وبصر ترى به المرئيات نعمته، أو عقل العقل الجامع، انظر لحال من فقد عقله كيف تكون تسوء حاله وتكون حاله أسوأ من حال الحيوان البهيم، ألم يروا إلى الطير مسخرات، هذه آية كونية وهي الطير السابح في الفضاء، هذه الطيور التي تسبح في الفضاء من الذي أمسكها؟ الله أمسكها، إيش أمسكها؟ أمسكها الجنحان، إيه صح الأجنحة أمسكها، والهواء لكن من الذي خلق لها ذلك وألهمها التحرك الحركة، ومن الذي جعل الهوى والجو يحملها كما سخر البحر تجري به السفن والأفلاك، كذلك الله سخر الجو الآن لحمل الطائرات، يعني ما هي بالمسألة فقط يعني من جهة واحدة، لا الله هيأ هذا الجو لتجري به هذه المراكب مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، الله هو الممسك لها. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه. له ولمن يعبد من دونه، الله جعل المثلين. الشيخ يعني جعل المثلين لمعبود المؤمن وهو الله المؤمن الموحد ومعبود المشرك. نعم. أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك لا يملك نفسه لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيء. والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال، وهو كريم محب للإحسان، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان مع أنهما لا يستويان بدهي. يعني هل يستويان؟ يعني لا يقول عاقل إنهما سواء أبدا، لا يستويان. فقوله هل يستويان المعنى لا يستويان، فهو استفهام تقرير. كل عاقل لا بد أن يجيب بأن يقول لا يستويان. نعم. لا يستويان مع أنهما مخلوقان غير محال استواءهما، فإذا كان لا يستويان فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك. فمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله. أفمن يتكلم كمن لا يتكلم؟ سبحان الله. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم. بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء، ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه، فقال الحمد لله، فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلم سوى المشركون آلهتهم بالله؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون، فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء. إجماع أي؟ والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا لا يسمع ولا ينطق. كأن الشيخ استنبط لا يسمع من القول لا. نعم. أبكم أحدهما أبكم، لأن الغالب الآن المعروف إن الأبكم أصم، هذا هو الواقع، الأبكم أصم، فهو لا يسمع ولا يتكلم. نعم. لا يسمع ولا ينطق. نعم. ولا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه أن يخدمه مولاه. ينبه إلى إلى دلالات دقيقة، لا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير، أخذ من

كالعصفور كيف يطير وبدون بدون يعني الطيور الكبيرة يعني يحصل عندها تهيؤ للطيران والارتفاع، لكن هذه الطيور الصغيرة العصفور من حين يشعر بما يخاف منه يفر، لا يحتاج إلى مقدمات. مجموعة العصافير هذه تأملوا فيها كيف تفر بلحظة، سبحان الله، لحظة من حين ترى شبحا يعني تخافه تفرق. نعم. سيقول الشيخ: قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، الآيات. إلى هنا، جزاك الله، بارك الله فيك. لا إله إلا الله.